بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجدل. قل هذا شروع منه في بيان النائب عن المفعول المطلق. وقد ينوب، قد هذا حرف تحقيق، ينوب فعل مضارع، وعنه هذا متعلق به، والضمير يعود إلى المصدر وما اسم موصول بمعنى الذي فاعل. ودل عليه، عليه متعلق بدل، ودل هذه جملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول. ثم مثل بجد كل الجد وافرح الجدل، وهذا بناء كما ذكرنا أن قوله عنه يعني عن المصدر، عن المصدر. ثم مثل بمصدر وافرح الجدل، ناب عنه، إذن ناب مصدر عن مصدر. كذلك وقد ينوب عنه، عن المصدر، ثم قال وافرح الجدل، إذن الجدل هذا نائب، نائب عن ماذا؟ عن المصدر، وهو مصدر. إذن ناب مصدر عن مصدر. لماذا؟ لأن الأصل في المفعول المطلق أن يكون موافقا لعامله في اللفظ والمعنى، فإن خالف بأن وافق في المعنى دون اللفظ، عند ابن مالك رحمه الله تعالى نائب فاعل، نائب عن المفعول المطلق وليس بمفعول مطلق، ليس بمفعول مطلق. إذن الأصل في المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه. وقد ينوب عنه يعني عن المصدر المتأصل في المفعولية المطلقة، وهو ما كان من لفظ عامله، انظر ما كان من لفظ عامله لا مطلق المصدر، حتى يرد أن المفعول المطلق في قوله افرح الجدل مصدر، هنا ناب مصدر عن مصدر، نعم هو مسلم به. لماذا؟ لأن المراد بالمصدر الذي نيب عنه المصدر الموافق لعامله في المعنى واللفظ، والمراد بالمصدر الذي وقع نائبا هنا ما وافق في المعنى دون اللفظ، ولا شك أن الثاني دون الأول، لا شك أن ما وافق في اللفظ والمعنى أعلى رتبة، وما وافق في المعنى دون اللفظ هذا أدنى، فلا يرد حينئذ قوله افرح الجدل بأنه مصدر. والأصل في المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه، نحو ضربت ضربا، هذا لا ضربا، هذا من لفظ العامل ومعناه. وقد ينوب عنه ما دل عليه من مغاير لفظ العامل فيه، ينوب عنه عن المصدر الموافق للفظ عامله ومعناه مغاير للفظ عامله موافق له في معناه، يعني النوع الثاني وهو افرح الجدل. نحو ماذا؟ جد كل الجد، فكل منصوب على أنه مفعول مطلق وليس من لفظ جد، جد كل، كل كل جد، إذن ليس موافقا له في اللفظ، معناه في المعنى موافق له. لماذا وافقه وهو لفظ كل؟ نقول كل القاعدة فيها، وهذا سيأتينا في باب الإضافة إن شاء الله، القاعدة فيها أن حكمها حكم المضاف إليه، يعني هل هي ظرف؟ هل هي مصدر؟ هل هي اسم زمان؟ نقول العبرة بماذا؟ بالمضاف إليه. إن أضيفت إلى اسم زمان فهي ظرف زمان، إن أضيفت إلى اسم مكان فهي ظرف مكان، إن أضيفت إلى مصدر فهي مصدر. إذن جد كل الجد هذا فيه معنى المصدر، وافق جد في المعنى دون اللفظ. تقول كيف وافق وهو لفظ كل والأصل في أنه ليس بمصدر؟ تقول لإضافته إلى المصدر اكتسب معنى المصدرية، اكتسب معنى المصدري، فهو موافق للعامل في المعنى دون اللفظ. فكل منصوب على أنه مفعول مطلق وليس من لفظ جد، لكنه دال عليه لإضافته، انظر قال دال عليه، دال على معنى العامل، لإضافته إلى المصدر الذي هو من لفظ الفعل. ومثله افرح الجدل، افرح الجدل، جدل هو الفرح، كأنه قال افرح الفرح أو اجذل الجدل، حينئذ نقول هنا وافق عامله في المعنى دون اللفظ. على رأي ابن مالك هذا ليس بمفعول مطلق، وإنما هو نائب عن المفعول المطلق. وعلى رأي الجمهور أن الجدل هذا مفعول مطلق لعامل محذوف من لفظه، افرح واجذل الجدل، افرح واجذل الجدل، إذن الجدل هذا مثل اضرب ضربا، حينئذ صار مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا، فلا بد من التأويل. أما على جعل الجدل معمولا لفرح، هنا يرد كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، هذا على رأي المازني والمبرد. وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجدل، مثل بنوعين، وهو ما أنيب فيه المصدر الموافق للعامل في المعنى دون اللفظ كالجدل أي الفرح، وما كان لفظ كل مضافا إلى المصدر، هذان نوعان. ونقول ينوب عن المصدر ما يدل عليه من الكلية والبعضية، يعني لفظ كل وما رادفها ولفظ بعض وما رادفها، بشرط إضافتهما إلى المصدر لاكتساب معنى المصدرية من المضاف إليه دون لفظ، ككل وعامة وجميع وبعض ونصف وشطر. نقول هذه كلها إذا أضيفت إلى المصدر حينئذ اكتسبت المصدرية من المضاف إليه، فصح إنابتها عن المفعول المطلق. مضافين إلى المصدر، هذا قيد، كلية والبعضية، كل ما دل على كلية والبعضية سواء كان لفظ كل وما ردفه كعامة وجميع، ولفظ بعض وما ردفه كشطر ونصف، بشرط أن يكون مضافين إلى المصدر، نحو جد كل الجد، وكقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، الميل هذا مصدر أضيف إليه كل، وضربته بعض الضرب، بعض الضرب. إذن الأول والثاني الكلية والبعضية، الثالث الذي ينوب المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور، وهو ما مثل له الناظر بقوله افرح الجدل، فالجدل هذا مفعول مطلق عند الجمهور، مفعول مطلق عند الجمهور. ثم في العامل فيه قولان، سيبويه والجمهور على أنه فعل محذوف من لفظ المصدر افرح واجذل الجدل، ومذهب المازني والمبرد والصرافي على أنه بالعامل المذكور، هذا إذا عربناه مفعولا مطلقا، وبعضهم جعله مفعولا لأجله، وبعضهم جعله مصدرا، جعل المصدر حالا بتأويل المشتق، بتأويل المشتق، والمشهور هو الأول. إذن المصدر المرادف لمصدر العامل نقول هذا نائب عن المفعول المطلق على رأي ابن مالك رحمه الله تعالى. قعدت جلوسا، فجلوسا هذا نائب عن المصدر في باب المفعول المطلق، لأنه نائب عن مصدر الفعل الموجود. قعدت قعودا هذا الأصل، قعدت قعودا لم يأتي بقعودا، وإنما ناب عنه ما هو من معناه دون لفظه، مرادف له في المعنى دون اللفظ. ومنه أحببته مقة، أحببته مقة، مقة ها هو بمعنى المحبة، مقة حينئذ نقول مقة هذا مصدر ومقة، فحينئذ نقول هذا نائب مناب المفعول المطلق، لأن الأصل أحببته محبة، فلم يأتي باللفظ المرادف، باللفظ المطابق لمصدر العامل، وإنما جاء بمرادفه. وافرح الجدل، وافرح الجدل، فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، والجدل نائب مناب الفرح لمرادفته له في المعنى دون اللفظ. الرابع ما ينوب مناب المصدر اسم الإشارة، نحو ضربته ذلك الضرب، ضربته ذلك، الأصل ضربته الضرب، ضربته الضرب، هذا سبق معنى أنه من صور المبين للنوع، لأنه قال ضربته الضرب، فأنيب ذلك اسم الإشارة مناب الضرب. ثم أبدل أو وصف أو عطف عليه المصدر، وهل هو شرط فيه أم لا محل نزاع، والمشهور لا. إذن ضربته ذلك، ذلك نقول هذا نائب عن المفعول المطلق، الأصل أن نقول ضربته الضربة، لأن المشار إليه معرفة، هذا الأصل، ذلك أليس ذا من المعارف، حل محل الضربة، والضرب هذا محلا بأل، وهو من المفعول المطلق المبين للنوع. وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة منابة، إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا، وفيه نظر، يعني لا يشترط أن يوصف بالمصدر. فمن أمثلة سيبويه ظننت ذاك، ظننت ذاك، ابن عقيل دائما احتج بفعل سيبويه في حسب، ظننت ذاك، ذاك هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق، أين الحجة؟ أي ظننت ذاك الظن، فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه لا يشترط، فلو قال ظننت ذاك اكتفينا، لو قال الضربة حينئذ هذا يعتبر من باب تأكيد في المعنى. الخامس ينوب عن المصدر ضميره، ينوب عن المصدر ضميره، هذا ذكرناه في علامة الفعل المعدة أن تصح غير مصدره. فإن كانت هاء المصدر قلنا هذه نائبة عن المفعول المطلق، ضربته زيدا، ها ضربته زيدا، زيدا هذا شرابه، شراب زيدا عربت لكم مفعول به، ها مفعول ثالث ولا رابع ولا عاشر، بدل أو ها بدل من الضمير ضربته زيدا، لا ليس مفعول مطلق، المفعول المطلق الضمير هذا النائب، ضربته زيدا، زيدا هذا ليس مفعولا مطلق، ليس مفعولا به بل هو بدل، بدل من الضمير، والضمير هذا نقول فيه ها نائب عن المفعول المطلق. لماذا؟ لأنه هاء المصدر، هاء المصدر، هاء المصدر هذه لا تدل على أن الفعل متعدي، إذن ضميره قال ينوب عنه ضميره، ضربته زيدا أي ضربت الضربة زيدا، زيدا. ومنه قوله تعالى لا أعذبه أي العذاب، لا أعذبه أحدا من العالمين. السادس ينوب عنه ما دل على العدد، ضربته 20 ضربة، 20 ضربة، لكن يشترط فيه أن يكون مميز، أن يكون لي مميز، أن يكون له مميز مصدر، 20 ضربة فاجلدوهم 80 جلدة، أما 80 هكذا لابد من وصفه، لابد من تمييز يكون مصدرا. السابع اسم الآلة، ضربته سوطا أو عصا، والأصل ضربته ضرب صوت، ضربته ضرب صوت، فحذف المضاف وهو ضرب ويقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه وقيل ضربته ضربا صوتا، وهو مطرد في آلة الفعل دون غيرها، فلا يجوز ضربته خشبة، آلة الفعل يعني الذي يكون آلة، ضربته ها صوتا، صوت معروف أنه آلة، لكن خشبة ليست معروف أنها آلة للضرب وإنما هو الصوت. كذلك ينوب عنه الصفة نحو سرت أحسن السير، سرت أحسن السير، واشتمل الصماء يعني الشملة الصماء، حذف الموصوف وقيم الصفة مقامه، وضربته ضرب الأمير اللصة، والأصل ضربا مثل، مثل ضرب الأمير، فحذف الموصوف ثم المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. تاسعا ينوب عنه مشارك له في مادته، مشارك له في مادته يعني في حروفه، وهذا 3 أقسام، اسم مصدر مثل اغتسلت غسلا، غسلا هذا مشارك له في المادة لكن ليس من كل وجه، واسم عين، واسم عين، ومصدر لفعل آخر، مصدر لفعل آخر، 3 أشياء، اسم عين ومصدر لفعل آخر، والله أنبتكم من الأرض إنباتا، لكن ما قال إنباتا، قال نباتا، هذا مثال لأي شيء؟ لاسم المصدر، مثل اغتسلت غسلا، وتبتل إليه تبتيلا، ما أصله؟ تبتلا، والأصل إنباتا وتبتلا. عاشرا دال على نوع منه نحو قعد القرفصاء، قرفصاء هذا ما ذكرناه أولا في صورة من صور المبين للنوع، قلنا إذا دل بلفظه على نوع من أنواع العامل قلنا هذا مبين للنوع، هنا بين أنه مما ينوب فيه المصدر عن، مما ينوب فيه المصدر عن المفعول المطلق، إذ ليس كل مصدر مفعولا مطلقا، ليس كل مصدر يكون مفعولا مطلقا، قرفصاء هذا اسم، اسم عين دال بنفسه، ليس مصدرا عفوا، دال بنفسه على نوع من أنواع الجلوس، جلست جلسة القرفصاء، ورجع القهقرة كذلك هذا اسم دال على نوع من أنواع الرجوع. 11 ما الاستفهامية، هذه تنوب مناب المفعول المطلق نحو ما تضرب زيدا، ما تضرب زيدا، ما استفهامية أي أي ضرب تضربه. 12 ما الشرطية نحو ما شئت فاجلس، ما شئت فاجلس، أي أي جلوس شئته فاجلس، هذه 12 مما ينوب عن المصدر المتأصل في باب المفعولية المطلقة. وليس كل مصدر يكون متأصلا في باب المفعولية المطلقة، وإنما خاص بما وافق العامل في اللفظ والمعنى، وأما ما لم يوافقه فهذا محل نزاع، والناظم جعله من النائب، وهو قعدت جلوسا وافرح الجدل. ثم قال رحمه الله: وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا. هذه الثلاثة الأنواع السابقة، منها ما يجوز جمعه وتثنيته باتفاق، ومنها ما يمتنع تثنيته وجمعه باتفاق، ومنها ما فيه خلاف. قال: وثني وما لتوكيد فوحد أبدا، يعني النوع الأول الذي قال في توكيدا أو نوعا يبين، النوع الأول لا يجوز تثنيته ولا جمعه، ولا تقول ضربت زيدا ضربا ضربين ضروبا، لا يثنى ولا يجمع. لماذا؟ لأنه قائم مقام الفعل، تكرير الفعل، كأنه قال ضربت ضربت، أليس هو مؤكد لأحد جزئي الفعل؟ بلى. حينئذ نقول هو في قوة تكرار الفعل، ضربت ضربت، والفعل لا يثنى ولا يجمع، هذا محل وفاق ليس في خلاف. وما لتوكيد، وما لتوكيد فوحد، وحد ما لتوكيد، إذا ما هذه؟ في محل نصب مفعول به. لتوكيد يعني وما سيق من المصادر لتوكيد، متوكيد هذا متعلق بمحذوف صلة الموصول، صلة الموصول. وما سيق من المصادر، ما هذه وقع على المصدر المؤكد، ما واقع على مصدر مؤكد، لتوكيد هذا متعلق بمحذوف صلة الموصول، سيق من المصادر. فوحد، وحد يعني اجعله واحدا أبدا في مدة الأزمنة القادمة، تأبيد للمستقبل، تأبيد للماضي، ماضي ومستقبل أبدا، فحينئذ لا يثنى ولا يجمع. والعلة ما ذكرناها أنه بمنزلة تكرير الفعل. أيضا من جهة أخرى أن ضربا هذا اسم جنس مبهم، واسم الجنس يدل على الحقيقة، قلت أم كثرت. إذا قيل ما، هذا اسم جنس إفرادي يعني يدل على الحقيقة، قل الماء أو كثر. القطرة تقول هذا ماء، هذا ماء، تأتي عند النهر تقول هذا ماء، عند البحر تقول هذا ماء. إذا لفظ واحد صدق على ماذا؟ على القليل والكثير. الضرب أيا كان نوعه تقول هذا ضرب، هذا ضرب، إذا اسم جنس مبهم. إذا كانت الحقيقة شيء أو شيئا واحدا، حينئذ هل يوجد فرد آخر من أجل أن يضم إليها فيثنى؟ لا يوجد. إذن يمتنع وجود فرد آخر، وشرط التثنية والجمع أن يكون لمتعدد، لشيء موجود في الخارج، له وجود في الخارج، وأن يكون له مرادف في اللفظ، زيد وزيد، هذا زيد موجود وهذا موجود، إذن فردان فقلت الزيدان، زيد وزيد وزيد قلت الزيدون، إذن الأفراد موجودة. أما ضرب المراد به اسم الجنس الحقيقة، والحقيقة شيء واحد سواء كانت في الذهن أو في الخارج في ضمن أفرادها، حينئذ هذه لا تقبل تعدد، لا يقبل التعدد. قلنا الكل وجوده وجود ذهني ولا يقبل التعدد، وإنما التعدد يكون باعتبار الأحاد والأفراد، ووجود الأحاد والأفراد إنما يكون في خارج الذهن لا في داخل الذهن. إذن يمتنع تثنية المصدر المؤكد وجمعه لسببين: أولا أنه بمنزلة تكرير الفعل، ضربت ضربت والفعل لا يكرر، لا يثنى ولا يجمع، الفعل لا يثنى ولا يجمع. ثانيا ضربا المصدر المؤكد هذا اسم جنس مبهم، وهو دال على الحقيقة، وما دل على الحقيقة فهي شيء واحد لا يقبل التعدد، فليس ثم فرد آخر نحتاج إلى ضمه إلى هذا الفرد فنثنيه أو نجمعه. وثني واجمع غيره، وثني واجمع، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، ثني غيره واجمع غيره. أعملنا ماذا؟ الثاني والأول، شو الدليل؟ الثاني أعملناه، شو الدليل؟ ما أسمعك. لم يضمر في الأول. طب هم هي حذف من أين؟ من الأول. إذن وثني، وثنه يعني غيره، هذا دليل. ها، لو أعمل الأول ثني غيره وجب أن يضمر في الثاني، كذلك عند جمهور البصريين. لو أعمل الأول وثني غيره، غيره مفعول به لثني، وجب الإضمار في الثاني وهو يجمع، وجب الإضمار. هنا لم يضمر، دل على ماذا؟ على أنه أعمل الثاني ولم يعمل الأول. حينئذ واجمع غيره، غيره هذا مفعول ليجمع، وثني هذا وجب حذفه، ولا تجي مع أول قد أهمل، بل حذفه الزم، سواء قلنا حذفه ابتداء أم أتينا به ثم حذفناه. بعضهم يقول تضمر فيه أولا ثم تحذفه، تضمر فيه أولا ثم تحذفه، وهذا أو ذاك، المهم النتيجة أنه يجب حذفه. إذن وثني غيره، غير المؤكد، مصدر المؤكد، واجمع غير المؤكد، هذا يصدق بماذا؟ غيره، غير المؤكد شيئان، لأن القسمة ثلاثية، إن لم يكن مؤكدا فهو إما نوعي وإما عددي. إذن على كلام الناظم أنه يثنى ويجمع العددي، فتقول ضربت ضربتين وضربات، ثنيت وجمعت، وهذا محل وفاق أنه جائز، أنه جائز. والثاني النوعي، النوعي هل يثنى ويجمع؟ هذا محل خلاف. المشهور جوازه، وظاهر كلام سيبويه المنع، والصحيح جوازه. قال تعالى وتظنون بالله الظنون، جمع أو لا؟ ها، الظنون جاء بأل، هذا مبين للنوع، لأن المحل بأل دائم المصدر، محل بأل مبين للنوع، وهنا جمع باعتبار أحاده، حينئذ الظن يختلف، فلما اختلف وله أحاد وأفراد جمع. وتظنون بالله الظنون المختلفة الممنوعة، يعني هذا يظن كذا وهذا الآخر يظن، حينئذ نقول هذه ظنون، وتظنون بالله الظنون، فلما جاء في القرآن وجب أن نقول أنه جائز، واضح؟ وهو قول الجمهور أنه يثنى ويجمع، ولو خالف سيبويه في هذا. وثني واجمع غيره، يعني غير المؤكد، غير المؤكد. وأفردا، الألف هذه ها، أفردا، أفردا نون التوكيد الخفيفة، وأفردا. لماذا قالوا أفردا؟ هو معلوم أنه مفرد، تحصيل حاصل، ها، تتم للبيت، نعم، أي نعم صحيح، لئلا يتوهم ها أن الإفراد خاص بالمؤكد، لأنه قال وما لتوحيد، وما لتوكيد فوحد أفرد، وثني واجمع غيره، لو سكت لا لا لتوهم أن غير المؤكد لا يفرد، بل لا يكون إلا مثنى أو جمعا. اسمع، وما لتوكيد فوحد أبدا، إذن أفرد المؤكد، وثني واجمع غيره، مفهومه أن غير المؤكد لا يفرد، دفعا لهذا الوهم قال وأفرد على الأصل، فنص عليه دفعا لما يتوهم، فأفرد نص عليه وهو الأصل، دفع لما قد يتوهم أنه لا يجوز إفراده، بل الصواب أنه على الأصل. قال الشارح لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه، بل يجب إفراده. ضربت ضربا، وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل، ضربت ضربت، والفعل لا يثنى ولا يجمع. وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع، فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه. فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، وبعضهم خصه بالمختوم بتاء الوحدة، ضربت ضربتين ضربات، مختوم بتاء الوحدة، هذا المشهور، ضربت ضربتين وضربات، لأنه كتمرة وكلمة، كتمرة وكلمة. وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه، طبعا لابد من اختلاف الأنواع، لأنه إذا كان نوعا واحدا يجمع بأي سبب ويثنى بأي سبب لابد من الاختلاف. نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح، سيري زيد ثناه باعتبار ماذا؟ أن زيد له سيرين قبيح وحسن، والآية واضحة وبينة، وتظنون بالله الظنون. وظاهر كلام سيبوي أنه لا يجوز تثنيته ولا جمع قياسة، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا اختيار الشلبين والمشهور جواز وهو أولى للآية السابقة. وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. عامل المصدر على ثلاثة أنحاء، عامل المصدر على ثلاثة أقسام. الأول ممتنع الحذف لا يجوز حذفه يجب ذكره، الثاني جائز الحذف، الثالث واجب الحذف. واجب الحذف ثلاثة أقسام. هنا الآن من الأبيات هذه الأخرى الباب سيتحدث عن عامل المصدر. انتهينا من المصدر من المفعول المطلق ما يتعلق بتفاصيل، والكلام على مفعول المطلق قصير عند النحاة. إذن عامل المؤكد، قال وحذف عامل المؤكد امتنع، امتنع. وحذف عامل المؤكد، عامل المصدر المؤكد امتنع، امتنع. لماذا ممتنع؟ يعني لا يجوز حذفه بل يجب ذكره، يجب ذكره. قيل لأنه إنما جيء به لتقوية عامله وتقرير معناه، جاء به لتقرير العامل ثم تحذف العامل، ها مقبول هذا؟ ما هو مقبول. جاء به من أجل تقوية العامل، ضربت ضربا، جئنا بضربا من أجل ضربت، بعدين نحذف لأنه إنما جاء به لتقوية عامله وتقرير معناه، والحذف ينافي ذلك، حذف ينافي ذلك، فوجب ذكره، وجب ذكره. وحذف عامل المصدر المؤكد امتنع، امتنع. وكذا يمتنع تأخيره عن مؤكده بخلاف عامل النوع والعدد، فلا يمتنع تأخيره عنهما. يعني هل يجوز أن يتقدم المؤكد على العامل؟ جواب لا، لا يحذف ولا يتأخر عن المصدر المؤكد بخلاف النوع والعدد، يجوز تقديمه ويجوز تأخيره. وحذف عامل المؤكد امتنع. وفي سواه، سوى حذف عامل المؤكد وهو عامل النوع والعدد لدليل متسع، متسع لدليل. وفي سواه يعني في سوى في غيره، يعني حذف عامل سواه، سوى المؤكد لدليل، هذا جار ومجرور متعلق بمتسع، لدليل عليه متسع، متسع على اسم مفعول بمعنى المصدر، فهو اسم مصدر أي اتساع، اتساع، لكن بقيد لدليل، للقاعدة العامة أن ما جاز حذفه لابد أن يكون ثم قرينة تدل عليه بعد الحذف، وإلا فالمنع. لدليل متسع هذا عند الجميع جائز، يجوز حذف عامل العدد ويجوز حذف عامل المؤكد، عامل لا ليس المؤكد، عامل العدد وعامل ها النوعي، النوعي. وفي سواه لدليل متسع. قال رحمه الله المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، والحذف مناف لذلك، يعني لدفع المجاز عنه، لكون المجاز لا يؤكد، مجاز لا على المشهور جوزه بعضه، لكن المشهور أن المجاز لا يؤكد وإنما يؤكد الحقيقة، لأن هي التي يرد فيها الاحتمال، يرد فيها الاحتمال. وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه، يعني دلالة على معنى زائد على العامل، لأن المصدر المؤكد هناك ليس فيه معنى زائد على معنى عامله، ضربت ضربا، ضربا ليس فيه معنى زائد على معنى العامل، أما ضربت ضربا شديدا هذا فيه معنى زائد على معنى عامله فجاز حذف العامل. ضربت زيدا ضربتين أو ضربات، نقول ضربتين أو ضربات، هذا فيه زيادة على معنى العامل وهو وقوع الضرب أصلا ثم عدد الضرب، ضربتين أو ضربات وأقل الجمع ثلاثة، حينئذ فيه معنى العامل وزيادة، بخلاف المؤكد ليس فيه إلا معنى العامل ليس فيه زيادة، ولذلك امتنع في الأول مؤكد ولم يمتنع في الثاني. وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه، للدلالة عليه. ثم هذا الحذف قد يكون جوازا وقد يكون وجوبا، كأن تقول لمن قدم قدوما مباركا، يعني قدمت قدوما مباركا، حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، نقول هذا مفعول مطلق عامله محذوف مبين للنوع، هل يجوز حذف عامله؟ نقول نعم قرينة. وما هي القرينة هنا؟ ما نوعها؟ حالية. نعم أحسنت، حالية، يعني هو الآن قادم من الحج، حال، قلت حجا مبرورا، سعيا مشكورا، قبولا، حينئذ تقول هذا بقرينة الحال جاز حذف العامل، جاز حذف العامل. كذلك إذا قيل ما جلست، يقول بلى جلوسا طويلا، بلى جلستين، نقول هذا كله ها لوقوعه في جواب سؤال، وكل ما وقع في جواب سؤال حينئذ نقول يجوز حذف العامل، يجوز حذف العامل. قال هنا وجاز حذف العامل فيما ذكر لدلالة المصدر على معنى زائد على معنى العامل، دلالة المبين للنوع والعدد على معنى زائد على معنى العامل، فأشبه المفعول به فجاز حذف عامله، إذن حصل له شبه بالمفعول به، لأن المفعول به لا يدل على مطلق ما دل عليه العامل، وإنما هو محل لوقوع الحدث، فالمحذوف جوازا مثل له. ثم قال وقول المصنف ابن الناظم اعترض والده، قال هذا سهو، قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه، ابن الناظم قال عق أباه في شرح ألفيته، هكذا قيل، اعترضه ما يعني أشد الناس على صاحب الألفية ابنه رحمه الله، هو يعني بياني ونحوي على مستوى يعني، فقالوا عق أباه في شرح الألفية. هنا قال قوله حذف عامل المؤكد امتنع سهو منه، سهو منه لماذا؟ لأنه هو سهو منه، هو نفسه ابن الناظم، ليس سهو من ابن مالك رحمه الله، وإنما هو الذي سهى ضربا زيدا، قال ضربا زيدا، إذا قيل بأن حذف عامل المؤكد ممتنع ونحن نقول ضربا زيدا، فضرب الرقاب ضربا زيدا أي اضرب ضربا زيدا، فهو مؤكد له، فهو مؤكد له وهو محذوف، فكيف تقول أنه يمتنع حذف عامل المؤكد؟ واضح هذا؟ قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي. قال ابن عقيل ليس بصحيح، يعني قول ابن الناظم في الحكم على الشطر الأول بأنه سهو منه ليس بصحيح، وما استدل به وهم منه، لأن ضربا هذا ليس مصدرا مؤكد لعامل محذوف، بل مصدر أنيب مناب العامل، وفرق بينهما كما بين السماء والأرض، ضربا نقول هذا مصدر أنيب مناب العامل وليس هو مؤكدا حتى نقول الأصل يضرب ضربا. قال ابن عقيل هنا في الرد عليه وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خالي من التأكيد، ليس من باب التأكيد، ليس من باب التأكيد، بمثابة اضرب زيدا، كأنه قال اضرب زيدا، حذف اضرب ثم أقيم المصدر مقامه، أقيم المصدر مقامه، أين التأكيد؟ ليس فيه تأكيد، وإنما ناب مصدر عن فعله، وهذا لا إشكال فيه، فليس فيه تأكيد، لأنه واقع موقعه، فكما أن اضرب زيدا لا تأكيد فيه، كذلك ضربا زيدا، وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء، لأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه، وهو عوض عنه، عوض عنه، ولذلك نقول لا يجوز ذكره، لأن ضربا عوض عن اضرب، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولو قيل بأن ضربت ضربا يجوز حذفه، حذف العامل، حينئذ هل يمتنع أن يجتمع معه؟ لا يمتنع، لو قلنا يجوز ضربت ضربا فتقول ضربا ضربا حذف عاملهم، نقول أنت مخير بين أن تقول ضربت ضربا وبين أن تقول ضربا، ولا يمنع من الجمع بين العامل والمعمول مصدر مؤكد، لكن في هذا المقام ضربا زيدا لا يصح، فدل على المغايرة بينهما، إذن تلك مسألة وهذه مسألة أخرى. ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد. ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل، ها ضربت ضربا لا يعمل فيما بعده، وهذا الذي معنى هنا ضربا زيدا. زيدا الصحيح أنه معمول لضربا، المصدر صحيح أنه معمول له. واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا، والصحيح أنه يعمل. فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح، وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب، حينئذ ناب عنه في الدلالة على المعنى والعمل معا. وإذا قيل بأنه عمل فيما بعده في المعنى فحسب، اضرب ضربا زيدا حذفنا اضرب، ناب عنه ضربا في المعنى فقط أو في المعنى والعمل، ينبني على القول بجواز إعماله أو لا. إن قلنا يجوز إعماله حينئذ ناب مناب الفعل في المعنى فحسب، وإن قلنا لا لا يجوز إعماله حينئذ ناب منابه في الفعل في العمل والمعنى معا، هذا مراده. إذن قول ابن الناظم أنه سهو منه هو، وفي سواه لدليل متسع. ثم قال رحمه الله والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا إلذ كندلا، هذا شروع في القسم الثالث وهو ما يجب حذفه، أشار إلى القسم الأول وهو ما يمتنع حذفه بقوله وحذف عامل المؤكد امتنع، وأشار إلى الثاني القسم الثاني وهو ما يجوز حذفه بقوله وفي سواه لدليل متسع. ثم قال والحذف حتم، هذا النوع الذي يجب فيه حذف عامل المصدر، يعني يجب حذف عامل المصدر في 6 مواضع سيذكرها الناظم كلها في الأبيات القادمة. موضع الأول أشار إليه بقوله والحذف حتم مع آت بدلا من فعله، والحذف مبتدا وحتم هذا خبر، حذف مبتدا وحتم هذا خبره، يعني حذف واجب متى؟ مع آت بدلا، والحذف للعامل حتم مع آت بدلا، مع هذا ظرف متعلق بقوله حتم، أليس كذلك؟ متعلق بقوله حتم مع آت، مع مضاف آت مضاف إليه، بدلا حال من الضمير مستتر في آت، آت حال كونه بدلا من فعله، من فعل جار ومجرور متعلق بقوله بدلا. وهذا يقع على نوعين سماعي وقياسي، بمعنى أنه إذا أنيب المصدر عن العامل وجب حذف العامل، وجب حذف العامل. آت بدلا من فعله إذا جاء المصدر قائما مقام الفعل، حينئذ نقول هذا المصدر قد عوض به عن الفعل فصار الفعل معوضا عنه، فلا يجوز الجمع بينهما فيجب حذف العامل، يجب حذف العامل. قد يقام المصدر مقام فعله فيمتنع ذكره معه، يمتنع ذكره معه، قد يقام المصدر مقام فعله فيمتنع ذكره معه، وهذا نوعان. الأول ما لا فعل له نحو ويل زيد، ويل زيد هذا منصوب على المفعولية ولا فعل له، ليس له فعل، ويل كلمة تهديد، وويحه، ويحه بالنصب على المفعولية، فيقدر له عامل من معناه نحو قعدت جلوسا، قعدت جلوسا مثل جاوزت زيدا مررت به، يقدر له معنى فعل من معنى العامل. الثاني ما له فعل، له فعل، وهو نوعان، إما أن يكون واقعا في الطلب وإما أن يكون واقعا في الخبر. واقعا في الطلب وهو ما ذكره هنا كندلا إلذ كندلا، وهذا يشمل يكون مقيسا في الأمر والنهي والدعاء وبعد الاستفهام المقصود به، المقصود به التوبيخ، 4 مواضع ذكرها ابن عقيل في الشرح، الأمر والنهي والدعاء والاستفهام المقصود به التوبيخ، هذه في الطلب وهي 4 أنواع. وأما الخبر فهذا سماعي قليل، وهو الذي ذكره الناظم بالأبيات الآتية، بالأبيات الآتية. إذن قوله مع آت بدلا من فعله سماعا وقياسا، سماعا في ألفاظ محفوظة وقياسا في 4 الأمور المذكورة، الأمر والنهي والدعاء والاستفهام الذي يراد به التوبيخ، وما عداه فهو سماعي، فهو سماعي. إذن نقول ما له فعل، الذي له فعل قسمان: واقع في الطلب وهو الوارد دعاء سقيا ورعيا وكيا وجدعا، هذه كلها دعاء إما له وإما عليه، إما له وإما عليه، هذه نقول مفعول مطلق حذف عاملها وجوبا أو أمرا ونهيا أو مقرونا باستفهام توبيخي، سيأتي هذه امثلتها في الشرح. وواقع في الخبر النوع الثاني، قلنا الأول واقع في الطلب والثاني واقع في الخبر، وذلك في مسائل: أحدها مصادر مسموعة كثر استعمالها ودلت القرائن على عواملها، هذا سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. مثل ماذا؟ كقولهم: عند تذكر نعمة وشدة حمدا وشكرا لا كفرا، حمدا وشكرا لا كفرا، نقول هذه تحفظ ولا يقاس عليها، عواملها محذوفة وجوبا. وصبرا لا جزعا، صبرا لا جزعا. وعند ظهور أمر معجب عجبا، عجبا، نقول هذا منصوب على المفعولية المطلقة وعامله محذوف وجوبا، عامله محذوف وجوبا. عند خطاب مرضي عنه، مرضي عنه أو مغضوب عليه، أفعله وكرامة، أفعله يعني أنا وكرامة، ولا أفعله ولا كيدا ولا هم. ثانيها أن يكون توصيلا لعاقبه الذي سيذكره الناظر رحمه تعالى. إذن الأول سماعي الواقع في الخبر، والثاني ما سيذكره الناظر وهو قوله تفصيلا إلى آخره. قال الشارح هنا: يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع، منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله، بدلا من فعله، وهذا الذي عنون له بقوله مع آت بدلا من فعله. مثل ماذا؟ قال: مقيس في الأمر هذا الأول، والنهي هذا الثاني، والدعاء هذا الثالث، والمصدر الواقع بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ. وهو إذا ناب فعل، إذا ناب مصدر عن فعل في باب الأمر قلنا هذا واجب حذف عامله. لو قال قياما لا قعودا، قياما يعني قم قياما، قياما نقول هذا مصدر ناب مناب فعله وهو قم، حينئذ صار واجب الحذف، صار واجب الحذف. لماذا؟ لأن قياما قد عوض عنه ولا يجمع بينهما، لا يجمع بين العوض والمعوض. لا قعودا، لا تقعد قعودا، هذا في باب النهي. والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله، ورعيا لك، وجدعا لك، وكيا لك، نقول هذه كلها مصادر محذوفة العوامل يجب حذفها لأنها عوض عنها. ومنه فضرب الرقاب، فضرب الرقاب أي اضربوا ضرب الرقاب، نقول هذا واجب الحذف، واجب الحذف، هذا الأول والثاني والثالث. وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ: أتوانيا وقد علاك المشيب، أتتوانى وقد علاك المشيب، أتوانيا، ها نقول هنا مصدر توانيا وقع بعد استفهام، مصدر وقع بعد استفهام، والمراد بالاستفهام التوبيخ، من المعنى مأخوذ توانيا وقد علاك المشيب، أتتوانى يعني تتأخر عن الطاعة مثلا، وقد علاك المشيب ومثلك يتقدم، نقول هذا استفهام مقصود به التوبيخ. ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر، هذا قليل إلا ما ذكره الناظم فيما سيأتي من أبيات: أفعل وكرامة يعني أكرمك كرامة. فالمصدر في هذه الأمثلة كلها بالدعاء وغيره منصوب بفعل محذوف وجوبا، والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه. إذن والحذف حتم يعني واجب لعامل المصدر، منه مع آت بدلا، مع مصدر آت بدلا من فعله، من فعله، لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه. إذن قوله بدلا أشار إلى علة وجوب حذف العامل، واضح؟ قوله بدلا من فعله فيه إشارة إلى علة وجوب حذف العامل، وهو أنه بدل عنه، والبدل لا يجمع مع المبدل منه. ثم هو على نوعين كما ذكرناه. وذلك كندلا الذ كندلا، وذلك كندلا، ندلا الذ ها لغة في الذي وهو صفة لسابقه، كندلا كندلا قصد لفظه، هذا فعل أمر مؤكد، والنون هذه نون التوكيد، نون التوكيد أشار به إلى قول القائل فندلا زريق المال ندل الثعالب، ندلا زريق المال، ندلا هذا مصدر، أنيب مناب الفعل في الأمر أو في الدعاء، في الأمر أندل ندلا ها ندلا نقول هذا مصدر أقيم مقام عامله فوجب حذفه لأنه بدل عنه، بدل عنه. فندلا زريق المال، زريق يا زريق هذا اسم رجل، والمال هذا مفعول به لندلا، أندل ندلا إن قلنا أنه هو العامل، وإذا ناب عن عامله في المعنى دون العمل حينئذ صار منصوبا بين عامل المحذوف، مثل ضربا زيدا، زيدا هذا إما نقول أنه عامل لي معمول لضربا، حينئذ يكون ضربا ناب عن فعله في المعنى والعمل، وإما أن يكون منصوبا، هذا الصحيح، وإما أن يكون منصوبا بإضرب المحذوف، حينئذ ضربا ناب عن فعله في المعنى دون العمل فحسب، مثله هذا. فندلا المال، إما المال أن يكون منصوبا بندلا، فندلا حينئذ ناب مناب الفعل في المعنى والعمل، وإما أن يكون منصوبا بالفعل العامل المحذوف أندل أو فعل أمر المال، حينئذ ندلا هذا ناب مناب الفعل في المعنى دون العمل. قال ابن عقيل هنا فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو أندل، والندل هو الخطف، خطف الشيء بسرعة. وزريق منادى، يا زريق أصلها المال، وزريق اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا، وهذا فيه نظر، لماذا؟ لأن أندل هذا فعل أمر، فعل أمر لا يرفع، لا يرفع اسما ظاهرا، هل يرفع؟ قم زيد ما يصح هذا، قم يا زيد، قم يا زيد حينئذ لا، وإذا حذفت يا نداء قلت قم زيد، زيد هذا منادى وحرف النداء محذوف كذلك، ولا يمكن أن يكون مرفوعا بالاسم بالفعل المذكور، لأنه ها لأنه فعل أمر، فعل أمر لا يرفع اسما ظاهرا. قال هنا وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا، وفيه نظر، لأنه إن جعل ندلا نائب مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به، لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا، وكذلك ما ناب منابه. وإن جعل نائب مناب فعل الأمر للغائب ليندل، ليندل والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به، لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر الغائب وإنما المخاطب فحسب، وإنما ينوب منافع الأمر المخاطب نحو ضربا زيدا أي ضرب زيدا. إذن والحذف حتم واجب مع آت بدلا من فعله، يعني مع المصدر الذي جاء نائبا مناب الفعل، كندلا في قول قائل ندلا زريق المال، الذ كندل كندل، الذي مثل كندل، كندل هذا أندل كندل ها ندلا الذ كندل، الألف هذه منقلبة عن نون التوكيد خفيفة، إيش العبارة هذه كندلا الذ كندل فكوها، إيش مراده إيش مراده؟ كندلا هو أراد مثال، أراد البيت كندلا الذي نطق به في البيت، فندلا المصدر الذي أقيم مقام الفعل، ثم صرح قال الذ المصدر الذي ها كندلا يعني مثل كندل وهو فعل أمر، مثله قام مقامه في المعنى والعمل أو في المعنى فحسب على خلاف المذكور. إذن كندلا ها كندلا نقول هذا المراد به المراد به الفعل فعل الأمر، وندلا المراد به المصدر، فندلا كندلا المصدر الذي جاء في البيت، الذي الذي كندلا كندلا قصد لفظه، فالكاف هذه داخل على اسمي على الاسم. وما لتفصيل كإما منا عامل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، هذا الموضع الثاني كله تعداد أمثلة، الموضع الثاني الذي يجب فيه حذف العامل، وهو ما كان كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء. فإما منن منن هذا مفعول مطلق، فإما تمنون منن وإما فداء وإما تفدون فداء. في مثل هذا التفصيل إذا جاء المصدر حينئذ نكون عامله محذوفا وجوبا، عامله محذوفا وجوبا بشرط أن يكون مسبوقا بجملة، هذا أول لا مفرد، أن يكون مسبوقا بجملة، ثم أن يكون تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، يعني أثر حتى إذا أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتلى فشدوا الوثاق فإما من، شدوا الوثاق عن الأسر، فإما منا بعد وإما فداء. إذن المن والفداء تفصيل لقول فشدوا الوثاق، كذلك فشدوا الوثاق جملة متقدمة وأريد ما بعدها بالتفصيل. هذه كم شرط؟ ثلاثة، أن يقع للتفصيل لابد من التفصيل، أن تكون جملة بعد جملة لا مفرد، أن تكون الجملة متقدمة لا متأخرة. إن انتفت هذه الشروط الثلاثة حينئذ نقول ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب. وما لتفصيل كإما من، وما لتفصيل، والذي سيق من المصادر لتفصيل لعاقبة ما قبله وهي الفائدة المترتبة على ما قبله والحاصلة بعده، كقوله إما منن إشارة إلى الآية السابقة، عامله هذا مبتدا ثاني، يحذف هذا خبر مبتدا الثاني، والجملة خبر المبتدا الأول وهو قوله والذي لتفصيل، حيث عنا هذا متعلق بيحذف، عنا الألف للإطلاق بمعنى عرض، بمعنى عرض، ولكن يشترط فيه ما ذكر فيه في الآية. إذن والذي هذا عطف على وجوب حذف عامل المصدر الذي جاء للتفصيل، يعني أن المصدر إذا أتي به في تفصيل وجب حذف عامله، وجب حذف عامله. إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، هذا الشرط الأول. وشرط الثاني أن يكون جملة، أن يكون جملة لا مفردة، لزيد سفر فإما صحة وإما اغتنام مال، هنا بالرفع ليس بالنصب، كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء. فمنن وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا، والتقدير والله أعلم فإما تمنون منن وإما تفدون فداء. وهذا معنى قوله وما لتفصيل، أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنا أي عرضا. إذن لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة، أن تكون جملة متقدمة لا متأخرة، وأن تكون جملة، ثم أن يكون الكلام الذي جاء بعده بعد الجملة للتفصيل لعاقبة ما حصل وسبق. هذا مراد بالموضع الثاني، وما لتفصيل يعني والذي سيق من المصادر لتفصيل، لتفصيل هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، والذي سيق من المصادر لتفصيل يعني تفصيل عاقبة ما سبق. كإما من، كإما هذا حال، حال من الضمير المستتر في سيقة الذي قدرناه صلة الموصول، كإما حال منه، كإما منا بعد، من هذا مفعول مطلق نعرفه حتى في المثال هنا، عامله يحذف مبتدا وخبر الجملة في محل رفع خبر مبتدا الأول، حيث يحذف حيث عنا باب التكميل، حيث عرض، حيث جاء، حيث ثبت يحذف العامل وجوبا لما ذكر من أنه بدل من اللفظ بعامله والتقدير كما ذكرناه سابقا. ثم قال كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين السند، الموضع الثالث وبعضهم قال والرابع، كذا مكرر، مكرر كذا يعني مصدر مكرر، كذا مكرر مبتدا مؤخر، مكرر كذا كذا أي في الحكم السابق بكونه واجب الحذف، والحذف حتم، كذا مكرر ورد نائب فعل مسند إلى اسم عين، ورد هذا الاسم هذا المصدر المكرر، ورد ماذا؟ نائب فعل، نائب فعل. إذن الكلام الآن في كل مصدر ناب مناب الفعل، قلنا الخبري إما سماعي وإما قياسي، السماع ما ذكرناه أولا، ها أفعل وكرامة، والقياس ما بدأ به بقوله وما لتفصيل، وهذا منه، هذا منه، وهو أن يكون المصدر مكررا. وهذا التكرار للمصدر أن يكون المصدر قد ناب عن فعل، هذا الفعل وقع خبرا، خبرا عن مبتدا اسم عين. المبتدا قلنا قد يكون اسم عين وقد يكون اسم معنى، جوهر ومعنى عرض. إذا كان جوهرا اسم عين، زيد يسير سيرا سيرا، ها نقول هنا يجب حذف العامل وهو يسير، فحينئذ تقول زيد سيرا سيرا، هذا مثال المكرر. زيد هذا مبتدا، هذا مبتدا وهو اسم عين جوهر ذات. سيرا هذا ناب مناب فعل، هذا الفعل وقع خبرا لزيد. وكرر لما كرر قام مقام الفعل، فلو قيل زيد سيرا دون تكرار جاز حذفه وجاز ذكره، جاز فيه الحذف والذكر، لكن لما كرر حينئذ وجب حذفه. إذن كذا مكرر ورد نائب فعل مسند إلى اسم عين. وذو حصر أيضا ورد نائب فعل لاسم عين السند. كلا المسألتين في التكرار والحصر ناب فيهما المصدر مناب فعل وقع خبرا عن اسم عين. إنما أنت سيرا سيرا، إنما أنت سيرا سيرا، إنما أنت سير، هذا الأصل. إنما أنت تسير سيرا، تسير هذا وقع خبرا لي أنت، وهو جثة اسم عين، اسم عين، فلما وقع محصورا إنما أنت سيرا حينئذ نقول الحصر قام مقام ها الفعل، الفعل الذي حذف، الفعل الذي حذف، حينئذ وجب حذفه، وجب حذفه. فسيرا هذا قائم مقام الفعل، قام مقام الفعل، وهذا الفعل وقع خبرا، خبر لأي شيء؟ لأنت. إذن قوله كذا مكرر في الحكم، كذا في الحكم كذا هذا خبر مقدم، ومكرر مبتدا مؤخر. وذو حصر إما بإلا وإما بإنما ورد نائب فعل، ورد كل منهما من المكرر والمحصور نائب فعل. عرفنا أن الأصل في هذا الباب كله نيابة المصدر عن الفعل. لاسم عين يعني لمبتدأ هو اسم عين، السند يعني صار مسندا لاسم العين، وإذا كان مسندا لاسم العين فهو خبر، فهو خبر. قوله ورد، الأصل أن نقول وردا نائبي فعل لاسم عين استندا، هذا الأصل. كذلك إذا قلت الزيداني زيد وزيد قام أو قام، قام زيد وزيد قام، كما تقول الزيداني قام، واجب التثنية أو جائز؟ كيف جائز؟ يجب أن يطابق الضمير وهو فاعل لمفسره، لأنه ما ذكرناه أمس مفسر ومفسر، الزيداني هذا مفسر، وقام الألف هذه ها مفسر، إذن لابد من المطابقة. فإذا كان المرجع مثنى وجب أن يكون تفسير، يجب أن يكون تفسير الألف هنا ضمير التثنية، وإذا كان جمعا وجب أن يأتي بالواو، الزيدون قاموا. هنا قال مكرر وذو حصر، ذكر اثنين، الأصل يقول وردا نائبي فعل لاسم عين استندا. الجواب أن يقال بأنه وردا كل منهما، حينئذ رد الضمير بما ذكر، يعني أول على التأويل ورد ما ذكر، ورد ما ذكر نائب فعل، حينئذ إذا رد الضمير وأرجع الضمير مؤولا بالمذكور لا يشترط فيه المطابقة، لا يشترط فيه المطابقة، كأنه قال ورد كل منهما ولا يحتاج إلى التثنية. إذا أولنا بالمذكور اللفظ المذكور هذا وارد حتى في القرآن، حينئذ نقول هذا النوع من إرجاع الضمير إلى المعنى الشيء المذكور السابق، والمذكور شيء واحد، ورد المذكور ذلك المذكور، حينئذ نقول لفظ المذكور هذا شيء واحد، فرد إليه الضمير مفردا، رد إليه الضمير مفردا. كذا مكرر وذو حصر بإلا أو بإنما، ها ورد نائبة فعل، ورد الجملة هذه خبر، لا وذو حصر ورد كل منهما صفة، صفة نائبة فعل، هذا حال من فاعل ورد، لاسم عين استند، استند لاسم عين متعلق بالسند، السند هذا نعت لفعل، نائبة فعل استند لاسم عين. أنت سيرا سيرا، وإنما أنت سيرا سيرا، فالتكرار عوض من اللفظ بالفعل والحصر، ينوب مناب التكرار، فلو لم يكن مكررا ولا محصورا جاز الإضمار والإظهار، نحو أنت سيرا، أنت سيرا يجوز فيه الإظهار والإضمار، وكذلك أنت تسير سيرا، أنت تسير سيرا جاز فيه الإضمار والإظهار لأنه غير محصور. فإن السند لاسم معنى لا لاسم عين، حينئذ وجب فيه الرفع على الخبرية. لو قال أمرك سير سير، ها لو قال أمرك سير سير، شعراب سير سير خبر، أمرك مبتدأ، لماذا لا نقول مثل ما قلنا أول زيد سيرا سيرا؟ لأنه أخبر به عن اسم معنى أمر ليس بجثة، حينئذ وجب الرفع على الخبرية. وإنما سيرك سير البريد، سيرك سير البريد، ها سيرك سير البريد هنا محصور، لكنه لما وقع خبرا لاسم معنى حينئذ وجب الرفع، وجب الرفع. إذن قوله لاسم عين هذا شرط، فإن انتفى حينئذ وجب الرفع على الخبرية ما ذكرنا، فيجب أن يرفع على الخبرية هنا لعدم الاحتياج إلى إضمار فعل بخلافه بعد اسم العين، لأنه يؤمن معه اعتقاد الخبرية، إذ المعنى لا يخبر به عن العين إلا مجازا، المعنى لا يخبر به عن العين إلا مجازا، وهذا سبق معنى زيد عدل، قلنا عدل هذا معنى لا يخبر به عن الذات إلا مجازا، كقوله فإنما هي إقبال وإدبار، إنما هي إقبال أي ذات إقبال وذات إدبار. قال الشارح أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين، يعني عن فعل صار خبرا أي أخبر به عنه، وكان المصدر مكررا أو محصورا، مصدر مكررا أو محصورا، فمثال المكرر زيد سيرا سيرا، والتقدير زيد يسير سيرا، ها زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا، وإنما زيد سيرا، والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا، والأصل لا يمثل بالتكرار، وإنما زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير، فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف زيد سيرا، قل هذا جائز الذكر وجائز الحذف زيد يسير سيرا، فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به. إذن النوع الثالث إذا كان المصدر مكررا أو محصورا ووقع نائب مناب فعل، وهذا الفعل قد أخبر به عن اسم عين بهذه الشروط، حينئذ يجب حذف العام، إن انتفت أو انتفى بعضها حينئذ رفع أو نصب لا على مفعولية المطلقة. ومنه هذا الموضع الرابع والخامس، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا، والثاني كنت كابن أنت حقا صرفا. ومنه أي مما وجب حذف عامله، والحذف حتم، منه أي من المصدر الذي حذف عامله حتما، ما يدعونه، ما ها مصدر، ما مبتدا بمعنى الذي يصدق على ماذا؟ على مصدر، مصدر مصدرا مصدر بالرفع، التقدير يكون عليها مصدر يدعونه مؤكدا، يسمونه مؤكدا. مؤكدا إيش أعرابه؟ مفعول ثاني، والها مفعول أول، لأن سمى يتعدى إلى اثنين، الثاني قد يتعدى إليه بنفسه وقد يتعدى إليه بالباء. يسمونه مؤكدا أو يسمونه بالمؤكد، يجوز فيه الوجهان. ومنهما أي المصدر الذي حذف عامله حتما، يدعونه يسمونه مؤكدا، هذا مفعول ثاني، إما لنفسه أو لغيره، يعني له قسمان، قسم يسمى مؤكدا لنفسه وقسم يسمى مؤكدا لغيره. فالمبتدا الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط المقدر. المبتدا ما هو المبتدا؟ يعني المفتتح به في التقسيم، هنا لف نشر مرتب. فالمبتدا الذي هو المؤكد لنفسه نحو مثل له علي ألف عرفا، عرفا هذا مصدر، هذا مصدر. أنيب مناب الفعل، ما هو الفعل؟ اعتراف هو المصدر أو نائب أو اسم المصدر. اعترفت عرفا أو اعترافا؟ اعترافا. طيب وعرفا اسم مصدر، اسم مصدر. إذن هنا من باب التوسع قال عرفا مصدر، نسميه مصدر لا بأس. له علي، له هذا خبر مقدم، وألف هذا مبتدا مؤخر، وعلي هذا حال من الضمير المستتر المتعلق به له. طيب له علي ألف، يعني ألف دينار أو دراهم أو ريال. عرفا أي اعترافا، اعترافا. ما الفرق بين الجملة وبين مدلول المصدر؟ واضح يا أخوة؟ له علي ألف، لك علي ألف، اعترافا، ها اعترافا. ما الفرق بين الجملة له علي ألف وبين اعترافا؟ هي نفسها. ما هو الاعتراف؟ له علي ألف. ما هو له علي ألف؟ اعتراف. إذن فيه معنى جديد؟ لا، مدلول المصدر هو عين الجملة، مدلول المصدر الاعتراف هو عين الجملة، ولذلك سمي مؤكدا لنفسه. فالجملة هي معنى المصدر، وهو أن يسبقه جملة لا تحتمل غيره، يعني غير الاعتراف، غير الاعتراف. له علي ألف عرفا، قال هنا من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. فالمؤكد لنفسه الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، نصا فيه، نصا فيه، ليس ثم احتمال لغير معنى الاعتراف في قولنا له علي ألف. واضح هذا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى مؤكدا لنفسه، لأنه وقع بعد جملة لا تحتمل غير معنى المصدر. فإن احتملت غيره، غير المعنى الذي دل عليه المصدر، حينئذ إذا جاء بالمصدر صار مؤكدا لغيره، وذلك إذا وقع بعد جملة تحتمله وغيره، يعني ليست نصا في مدلول معنى المصدر. كابن أنت حقا، حقا هذا مصدر. لو قال أنت ابني، ها ابني، هذا يحتمل أنه ابني بالفعل، ويحتمل أنه مثل ابني في الحنو والشفقة والمعاملة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. إذن هذه الجملة ليست نصا في ماذا؟ في أحد المعنيين، بل هي محتملة لهذا ومحتملة لذاك. إذا قال أنت ابني حقا صارت نصا في ماذا؟ بأن المراد بالبنوة هنا حقيقية، فليست من باب الشفقة ونحوها. نقول هذا المصدر حقا مؤكد لنفسه أو لغيره؟ لغيره، وهو الجملة، بخلاف السابق فهو مؤكد لنفسه. إذن المصدر الواقع مؤكدا إما أن يؤكد نفسه وإما أن يؤكد غيره، وكلاهما شرطهما أن يقعا بعد جملة، لابد. إلا أن المؤكد لنفسه أن تكون الجملة نصا لا تحتمل غير ما دل عليه المصدر، والمؤكد لغيره أن يقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فليست نصا في معنى مدلول المصدر. كابن أنت حقا، والثاني وهو المؤكد لغيره، وهو ما وقع بعد جملة لها محتمل غيره وتصير به نصا. كابن أنت حقا، ابني هذا خبر، وأنت هذا مبتدأ، وحقا هذا مفعول مطلق، حذف عامله وجوبا، أحقه حقا أي المذكور، كما حذف هناك أعترف اعترافا أو عرفا. صرفا هذا نعت للمصدر، حينئذ صار مبينا للنوع أي خالصا، وسمي بذلك مؤكدا لغيره لأنه أثر في الجملة بخلاف الأول، لم يؤثر في الجملة، عرفا ما أثر في الجملة لأن الجملة لا تحتمل غيره، فإنما جيء به من باب تأكيد نفسه. وأما الثاني فهو أثر في الجملة، لأنه أثر في الجملة فكأنه غيرها، لأن المؤثر غير المؤثر فيه، غير لأن المؤثر غير المؤثر فيه، والمؤثر فيه هو الجملة، والمؤثر هو المصدر. هنا قال فالمؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا، اسم المصدر عرفا والمصدر اعترافا، فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير اعترف اعترافا. لماذا وجب حذفه؟ لأنه صار مؤكدا لنفسه. ما ضابطه؟ وقوع بعد جملة لا تحتمل غيره. ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر، بمعنى أنها لا تحتمل سواه، وهذا هو المراد بقوله فالمبتدا أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول. والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فتصير بذكره نصا فيه أنت ابني حقا، فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير أحقه حقا، وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له إلى آخره. كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكم بكاء ذات عضلة، هذا الموضع السادس مما يجب فيه حذف عامل المصدر، إذا كان المصدر المراد به التشبيه، المصدر التشبيهي. كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكاء ذات عضلة، كذاك أي مما يلزم إضمار ناصبه المصدر الذي يقع تشبيها، وهو المصدر المشعر بالحدث الدال على أمر يتجدد لا على أمر راسخ ثابت، وهذا شرط فيه أن يكون المصدر دالا على الحدوث لا على الثبوت، أن يكون دالا على الحدوث لا على الثبوت، فإن دل على أمر راسخ ثابت خرج عن الأصل. كذاك ذو، كذاك هذا خبر مقدم، ذو التشبيه هذا مبتدا مؤخر، الواقع بعد جملة، بعد جملة هذا حال بعد جملة، وهذه الجملة مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه سيأتي، كلي بكاء ذات عضلة، بكاء بالنصب هذا محل الشاهد، وقع بعد جملة، بعد جملة ما هي الجملة؟ لي بكن، لي خبر مقدم، وبكن هذا بالقصر مبتدا مؤخر، إذن بكاء وقع بعد جملة، هذه الجملة مشتملة على الفاعل، فاعل المصدر في المعنى، أين هو؟ الياء، لي بكاء ذات عضلة، من الذي بكى بكاء ذات عضلة؟ لي الياء، إذن اشتملت الجملة السابقة على الفاعل في المعنى، على الفاعل في المعنى، والمراد بالمصدر هنا التشبيه، بكاء ذات عضلة تشبيه، إذا مصدر تشبيه، وأطلق بعضهم عليه أنه علاجي بمعنى أنه يدل على الحدوث شيء بعد شيء ليس بأمر راسخ، وقع بعد جملة، هذه الجملة فيها ما هو عامل للمصدر المنصوب وهو قول بكاء ذات عضلة، هذا كم شرط؟ ها أن يكون المصدر تشبيهي، أن يقع بعد جملة، أن يقع أن يكون أن تكون الجملة مشتملة على فاعل ذلك المصدر في المعنى، في المعنى في المعنى، ألا يكون في الجملة ما يصلح للعمل في المصدر، ألا يكون في الجملة ما يصلح للعمل في المصدر. حينئذ إذا كان فيه كذلك قلنا سقط أو خرجت المسألة من أصلها. فالشروط التي تشترط في صحة حذف هذا العامل وجوبا سبعة: الأول أن يكون مصدرا، والثاني أن يكون علاجيا، والثالث أن يكون المراد به التشبيه. هذه ثلاثة موجودة في قول ابن مالك: بكاء ذات عضلة، بكاء ذات عضلة. والرابع أن يكون السابق عليه جملة لبكى، وأن تكون هذه الجملة مشتملة على فاعل المصدر ليس نصا لفظا إنما بالمعنى، هذا كم؟ وأن تكون هذه الجملة مشتملة على معنى المصدر لبكى، وألا يكون في هذه الجملة ما يصلح للعمل في المصدر، ألا يكون في الجملة ما يصلح للعمل في المصدر. حينئذ إذا توفرت هذه الشروط الستة أو السبعة وجب النصب على أنه مفعول مطلق والعامل فيه محذوف، والعامل فيه محذوف. فإن لم يكن مصدرا، لو قال قائل: لزيد يد أسد، هذا تشبيه، لزيد يد أسد، يد أسد أو يد أسد، نقول يد أسد. لماذا؟ لأنه ليس بمصدر، لأنه ليس بمصدر. أن يكون مشعرا بالحدوث علاجيا، لو قال له: علم الحكماء، علم الحكماء أو علم الحكماء، علم، لأن العلم هذا صفة راسخة ثابتة، وهنا الشرط أن يكون علاجيا بمعنى أنه يدل على الحدوث. أن يكون المراد به التشبيه بخلاف له صوت، صوت حسن، له صوت مثل له بكى، صوت حسن أو صوتا حسنا بالرفع لأنه لم يرد به التشبيه. أن يكون سابق عليه جملة بخلاف صوت زيد، صوت حمار، صوت زيد، ها صوت حمار أو صوت حمار بالرفع لأنه لم يتقدمه جملة بل تقدمه مفرد. أن تكون هذه الجملة مشتملة على فاعل المصدر بخلاف عليه نوح، نوح الحمام، عليه نوح، ها نوح الحمام، عليه الضمير هنا ليس للنائح وإنما للمنوح ولم تكن بينهما علاقة. أن تكون الجملة مشتملة على معنى المصدر بخلاف له ضرب صوت حمار، هذا مفكة، له ضرب صوت حمار، لم تشتمل الجملة على معنى المصدر بخلاف لي بكى، بكاء، فالمعنى المصدر موجود في ضمن الجملة، معنى المصدر مذكور في ضمن الجملة. وألا يكون في هذه الجملة ما يصل العمل في المصدر مثل ماذا؟ أنا أبكي بكاء ذات عضلة، ها لو قال أنا أبكي ما قلنا ما نحتاج إلا أن نجعل العامل محذوفا، متى ما أمكن أن يعلق العامل بالمذكور فهو الأصل ولا يعدل إلى الحذف إلا إذا تعذر تعليقه بالمذكور. كذاك أي مثل ما سبق في وجوب حذف العامل ذو التشبيه، يعني المصدر ذو التشبيه الواقع بعد جملة بالشروط التي ذكرناها: كلي بكن، لي مصدر هذا خبر مقدم، وبكن هذا قصره لي للضرورة، بعضهم يقول البكى بالقصر هو سيلان الدموع، وبالمد رفع الصوت، بالمد رفع الصوت، كلي بكن بكاء ذات عضلة، لي بكن، الكاف هنا إذا أدخلناها على الجملة حينئذ الأولى أن نجعل الجملة الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف صفة لجملة، لأن قال بعد جملة كليبكا، هو لم يذكر الشروط وإنما ذكرها في المثال، حينئذ صارت الجملة مقيدة لا مطلقة. لقلنا بعد جملة وذلك كليبكا فصلناها عن السابق، حينئذ الشروط قد لا تكون مقرونة بالجملة والأولى أن نجعلها صفة لقوله جملة. قال الشارح هنا: لي بكن بكاء ذات عضلة، أي صاحبة داهية، أو قيل ممنوعة من النكاح، وقيل ذات عضلة أي شدة. ضبطها في التوضيح أن يكون فعلا علاجيا تشبيهيا بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه، هذا مختصر لكل الشروط السابقة، أن يكون فعلا علاجيا تشبيهيا بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه. قال الشارح: أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه، لابد أن يكون ذو التشبيه، قصد به التشبيه، فإن لم يقصد به التشبيه خرج عن المسألة. بعد جملة، فإن وقع بعد مفرد لا يكون له الحكم، مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، فاعل معنى المصدر كالياء في مثال المصنف، نحو لزيد صوت، صوت حمار، لزيد هذا خبر مقدم، وصوت هذا مبتدا مؤخر، صوت حمار نقول هذا تشبيه، مصدر تشبيهي، وهو مسبوق بجملة، وهذه الجملة متضمنة لفاعل المصدر وهو زيد، لزيد صوت، صوت حمار، صوت الحمار هذا لزيد، كذلك هو فاعل في المصدر، وهذا المصدر صوت حمار بدل من اللفظ في فعله، وعامله محذوف وجوبا، وله بكاء، بكاء الثكلة، وصوت حمار مصدر تشبيهي، وهو منصوب، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا، محذوف وجوبا، ولم نجعله منصوبا بقوله لي بكا، لي بكا لأن لا يصح. لماذا؟ لأن لي بكا ولزيد ضرب هذا لا يصلح للعمل، لأن شرط إعمال المصدر أن يكون بدلا من الفعل أو أنوى الفعل كما سيأتي، لولا دفع الله، لولا أن يدفع الله، إذا صح أن يؤتى بالفعل وأنه ما دخلت عليه صح إعمال الفعل، هذا أبرز شروط إعمال المصدر سيأتي في محله. والتقدير يصوت صوت حمار وقبله جملة وهي لزيد صوت، وهي مشتمل على الفاعل، مشتمل على الفاعل في المعنى وهو زيد، وكذلك بكاء الثكلة منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير يبكي بكاء الثكلة. فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع، نحو صوته صوت حمار، وبكاؤه بكاء الثكلة، بكاء بالرفع، وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى، هذا بكاء بكاء الثكلة، وهذا صوت صوت حمار، ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط وكان مفهوم من تمثيله. إذن الأمثلة كلها أو الشروط كلها مأخوذة من المثال. إذن هذه ست مواضع يجب فيها حذف عامل المصدر وكلها قياسية، وأما النوع الأول في الخبر فهو ماذا؟ فهو سماعي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد أجمعين.